جزا الله أخونا هي أخانا وأميرنا أبا الشهيد لما هو أبو كتب أبو الشهيد أبا الشهيد لما يقدمه لنا من أساليب الراحة الجسمية والروحية وأيضا التدريبات، ولكن ما زلنا نشكو من كلة المدربين. نرجو تكثيف التدريب لأننا لم نأتي للراحة والنوم، بل أتينا لنتعب نتعلم ونجاهد. نشكو من كلة الدعاء حيث لا يوجد معنا إلا الشيخ أبو الله أكبر عندك في عيا وتريد دعاء. يا ليتني كنت معكم. ونحن نريد المزيد من التدريبات الروحية الهامة قبل السلاح. نرجو أن تجدوا لنا حلا وأن تكثروا من زيارتنا إن شاء الله. أنا ما دمت في بيشاور آتيكم إن شاء الله. نحن مستعدون أن نجاهد حتى النصر، وقريب نريد من يقودنا إلى بيت المقدس اليوم قبل غد. هل يجوز التقدم من الآن؟ استنى شوي، انتظر قليلا حتى يفتح لنا حافظ الأسد ولا الملك حسين الطريق ولا المبارك. هل يسقط فرض العين عندما تتحرر أفغانستان؟ لا يسقط فرض العين، يبقى مستمرا ما دمت حيا. ما في فرض العين بالنسبة للجهاد كالصلاة والصوم، وينتهي فرض العين عندما تتحرر آخر بقعة كانت إسلامية في يوم من الأيام. يعني لازم نحرر فلسطين وبخارة وطشقند وسمرقند وأذربيجان والأندلس وتشاد وكشمير و و و نعم. ما رأيكم في قضية مشاركة القائمين على الدعوة في البرلمانات والمجالس الشعبية؟ هل تعتبر هذه موالاة لأعداء الله؟ في فرق بين يكون وزير وبين يكون في مجلس نيابي. الذي يكون في مجلس نيابي وظيفته نقد الدولة والاعتراض، ويحق له أن يعترض على كل أمر وعلى كل قانون في الدولة. فإذا كان همهم أن يبينوا للناس مساوئ هذه الدولة أو عيوبها أو يصححونها أو يقومونها أو يخففون الظلم على الناس، أرجو الله عز وجل أن لا يكون فيها شيء. وهذا خفف كثير من الظلم في بعض البلدان. أما إذا كان همه الدنيا فويل له ثم ويل له. أما مجلس الوزراء لا يجوز دخوله لأنه مجلس تنفيذي، وإذا دخل مجلسا تشريعيا لا يجوز له أن يوافق على مادة تشريعية واحدة تخالف الإسلام أو القرآن. وإذا وافق على مادة قانونية تخالف الإسلام فإنه يخرج من الإسلام. مفهوم؟ إذا وافق على قانون واحد نصه، يعني مثلا يسجن السارق شهرين، إذا وافق عليه واحد في مجلس النواب يخرج من الإسلام. والله أعلم. لذلك أنا أرى أنه مجالس النيابية في بلد فيها رائحة حرية يكون فيه خير للمسلمين أو يخفف الظلم عن المسلمين، لكن لا يعمل دولة إسلامية ولا يقيم مجتمع إسلامي هذا العمل. نجد الكثير من الشباب يقولون أن الطريقة الأمثل لإقامة حكم الإسلام في الدول الإسلامية هو القضاء على رؤس الحكم بالقتل، فما رأيكم في هذا القول؟ هل حدث انتصار للدعوة من قبل بهذا الأسلوب؟ لا، ليس المهم هو القضاء فقط على رأس الدولة. رأس الدولة قتله قد يخفف من بعض المشاكل، لكن ليس هو الحل الطبيعي. الحل الطبيعي هو الجهاد المستمر الذي تقوده دعوة ويحوطها شعب طويل جهادا طويلا ينتهي بالنصر ويقام فوقه بعده راية الإسلام ومجتمع الإسلام. رجاء أن تحدثنا عن الألغام التي خلفها الروس خلفهم أثناء انسحابهم، وعلى حسب علمنا أنها ألغام من نوع جديد من المجاهدين اكتشاف، يعني يوجد منه هذا، لكن الحمد لله في ناس يعني ينزعون هذه الألغام. بعض المجاهدين لفرحة النصر ونشوة الظفر يهجمون رأسا على المكان الذي انسحبوا منه فيصيبهم بعض الألغام، فمن الطبيعي أن تطهر المنطقة من الألغام قبل أن يدخل الجيش المنتصر. نبذة سريعة عن كيفية شراء المجاهدين صواريخ سنجر الأمريكية لما في ذلك من رد الافتراءات التي تقع على إخواننا المجاهدين. يعني أنا الذي أعرف أن أمريكا كانت تأخذ ثمن كل صاروخ $70,000. نعم، هل صحيح أن انتفاضة إخواننا في فلسطين تتبع لحركة فتح أو منظمة التحرير أو أنها إسلامية خالصة؟ لا، ولا واحد منها، هي انتفاضة شعبية فيها لفتح وفيها لمنظمة التحرير وفيها الإسلام، ومعظمهم شباب طيبون موجهون من أبناء الحركة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل نستطيع أن نختار الذهاب إلى جبهات شمالية بعد التدريب؟ مدتها مفتوحة؟ نعم تستطيع، لكن هذا بتنظيم من هنا من قيادة المعسكر ومن مسؤول الترحيل في بيشاور، مسؤول الترحيل في بيشاور أبو عبد الله البلخي. كيف تكون صلاتنا مع إخواننا أفغان؟ هل نترك بعض السنن التي يجعلها إخواننا الأفغان التي يجهلها إخواننا الأفغان أو نطبقها؟ لا نتركها، الأفضل أن نتركها، مفهوم؟ وأنا رأيت فتوى للشيخ ابن تيمية في له رسالة، هذه الرسالة اسمها اختلاف الأمة في العبادة مع مجموعة الرسائل المنيرية. هذه الرسالة يقول فيها ابن تيمية: وترك بعض المندوبات من أجل معارض راجح أفضل، لأن وحدة قلوب الأمة خير من عمل المندوبات، لأن وحدة القلوب فرض وعمل المندوبات سنة، والفرض مقدم على السنة على المندوب. ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك إرجاع البيت الكعبة إلى قواعد إسماعيل لأنه خاف الفتنة؟ قال: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت وأرجعته إلى أسس إبراهيم أو إسماعيل، وجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه. ولذلك بوب البخاري: باب ترك الإمام للأفضل المختار خوفا من تنفير قلوب الناس. والشيخ الألباني قالوا له: ما رأيك إذا صلينا مع الأفغان نرفع أيدينا نقول آمين نضع أيدينا على الصدر؟ قال: لا، تتركونها وتفعلون كما يفعل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا ركع فاركعوا، فإذا سجد فاسجدوا، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل متابعة الإمام أسقط ركنا من أركان الصلاة وهو القيام. فأكثر شيء بالنسبة لرفع اليدين ووضع اليدين على الصدر هي مندوبات ليست أركان، فتركها من باب أولى. إذا كان ترك الركن من أجل المتابعة أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، والقيام ركن أليس كذلك؟ من أجل المتابعة. فترك رفع اليدين ووضع اليدين على الصدر هذا من باب أولى والله أعلم. ثم يا أخي الكريم أنا أقول لك الجهاد فرض أليس كذلك؟ فرض، ورفع اليدين عند الركوع سنة، مندوب، مستحبات، هيئات الصلاة هذه مستحبات. فإذا تركتها أنت في بيتك هل تبطل صلاتك؟ هل تبطل صلاتك؟ لا تبطل. رجل ما قال آمين ولا رفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا وضع يديه على الصدر ولا جلس جلسة الاستراحة ولا حرك أصبعه بشدة، هل تبطل صلاته؟ لا، لا تبطل. هل تكون مكروهة كراهة تحريمية؟ لا، أنا أقول لكم لا. فهي مندوبات، أكثر شيء مندوبات، والجهاد فرض. فإذا كان عمل المندوبات يعطل الفرض، هل يجوز عمل المندوبات؟ أضرب لك مثالا، قمت أنت قبل طلوع الشمس بدقيقتين وتوضأت بقي دقيقتان عن طلوع الشمس، معك وقت إما أن تصلي الفرض أو تصلي سنة الفجر. تصلي سنة الفجر ولا الفرض؟ قطع الفرض. فالآن عندك إن عملت هذه الحركات المجاهدون الأفغان لا يقبلونك، لا ترتاح نفوسهم لك، فأيهم أفضل؟ أن تؤلف قلوبهم وأن تجاهد معهم ثم بعد ذلك تصلحهم تدريجيا، وإذا أحبوك يأخذون منك كل شيء وأنت تعلمهم بالأخير أن هذه سنن وهذه مندوبات، فأيهم أفضل؟ أن تترك الجهاد وتترك إصلاحهم وتترك إصلاح عقيدتهم أو تفعل هذه المندوبات؟ والذي يرفع يديه في الصلاة هذا اسمه عندهم وهابي، وتعرفون على أنه هنالك بعض المشايخ في داخل أفغانستان وظيفتهم محاربة الجهاد وقطع الصلة بين الجهاد وبين العالم الإسلامي، فيكرهون العرب الذين يأتون. هؤلاء المشايخ أكثر طريق حتى يقطعوا بين العرب وبين المجاهدين يقولون لك هذا وهابي، يقول لهم هذا وهابي، خلاص وهابي لا، خلاص لا يفهم منه شيء أبدا، هاي أكثر طريق. هم دارين إيش وهابي؟ مش فاهمين إيش وهابي، لا يدرون. مرة كنت أدرس في الجامعة كنت أدرس في الجامعة الإسلامية في إسلام أباد، فقلت لشاب من الشباب كم أنت يا سلفي، شاب أحبه من أهل الحديث كان يعجبني محافظ عقيدته سليمة يعرف الحديث، قلت له أجب يا سلفي أنت. قال يا أستاذ هذا ليس سلفي. قلت إيش؟ قال هذا وهابي. قلت من هو الوهابي؟ أرى إيش نظرتهم للوهابي؟ فأجاب شيخهم أعلم واحد في الصف من الذين تربوا على المشايخ، قالوا الوهابي هو الذي عنده الولي والنبي والشجر والحجر سواء. قلت هذا الوهابي؟ قالوا نعم. قلت لهم تعرفون محمد بن عبد الوهاب؟ هذا الرجل الله عز وجل أنقذ به الجزيرة العربية من الشرك، جاء وهم يعبدون الشجر في نجد، وقبر زيد بن الخطاب يعبد في نجد، فالله عز وجل عانوا وهدم القبر وقطع الشجر والذكر يا فحل الفحول أعطني ولدا قبل أن يحول الحول. شجر نخل عالي ما بتثمر، فيروح يطوف حولها يقول يا فحل الفحول أعطني ولدا قبل أن يحول الحول. فالله عز وجل يعني أنقذ به كثيرا من الظالم. فهم 300 سنة الآن والدعاية ضد الوهابية في كل العالم، ونحن صغار كنا ننظر هكذا إلى الوهابية، ما كان أحد يعرف إيش الوهابي. والله مرة شيخ من المشايخ كنت أدرس معه في الأردن، مثل أفغانستان في الأردن، فجاءت سيرة الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب، فقال هؤلاء الوهابيين يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم. والله سمعت من واحد من المدينة المنورة، من أهل المدينة المنورة الأصليين، قال هؤلاء الوهابيون يكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت كيف يكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ناقته جالسة، فقال يا محمد تخلي هالناقة تكون، فما قامت. سامع واحد من هؤلاء الوهابيين قال له معك عصا؟ قال له نعم. ضرب الناقة قامت، قال له هذه العصا خير من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاية عنهم، هذا الدعاية. نعم، ونحن ما عرفنا. والله أنا أنهيت التوجيه ولا أعرف إيش الوهابية، وكنت أظنها طائفة من الطوائف الضالة المنحرفة مثل الإسماعيلية والنصيرية وغيرها، حتى فتح الله علينا ودرسنا كتب ابن القيم وابن عبد الوهاب وابن تيمية وما إلى ذلك، وأدركنا قيمة هذه الدعوة. فإذا أنا، لأنه إحنا في زماننا غير زمانكم، لأن زماننا ما كانوا يسمعوا على الإسلام أبدا. في زماننا في فلسطين لا أذكر شاب واحد ملتحي إلا واحد، وكان يضرب به مثلا، يقال الحمدي اللي من الخليل اللي من رب الأحياء، ولا بنت لابسة لباس شرعي في فلسطين أبدا، ولا بنت. اليوم غير، اليوم أنتم إيه، الدنيا قمرة والأرض ربيع، أما على زماننا كان الواحد يريد أن يتزوج بنت حلال يطوف محافظة محافظتين ثلاث حتى يلقى بنت مغطي نصف شعرها فيمسك فيها يعض عليها بالنواجذ يقول هذه من خيار الصالحات. والله وهذا حصل معي. نعم، فعندما يجد بنت لابس جرابات ولابس مريول المدرسي لا تحت ركبتها وملابس منديل، خلاص هذه من الحريات اللي نزلنا الى الجنة، من الجنة على الارض. ما في اسلام ابدا، لا يمكن تلقى معلمة تصلي، قلما تجد معلما يصلي. أما عمره وحج لا يمكن شاب عمره دون 50-40 حج أو اعتمر، هذا كله جديد في هالعشر سنوات بفضل الله ثم بفضل الدعوات الإسلامية اللي في المنطقة. فالوهابية لا زالت خافية. أو حدثت هؤلاء شعب أمي، وبي بي سي الآن، الفرنسيون والألمان والأمريكان الذين يدخلون في أفغانستان يقولون للأفغان جاءوكم الوهابية، كل ما رأوا عربي يقولوا الوهابي وصل. الأمريكان والفرنسيين حتى يغرسوا العداوة بيننا وبينهم. علماء السوء. إذا ما أعطيتهم اللي في داخل أفغانستان يقول لك هؤلاء العرب وهابيين وخلص، وهذه معناته لو تقرأ لهم القرآن على القراءات السبع معناته وهابي، أبصر إيش أبصر قرآنك هذا الدين. فكنا نرسل الإخوة نوصيهم، إياكم أن تخالفوا الأفغان في عباداته، وضع اليدين على الصدر، اتركوه، ضع تحت السرة تحت الصدر بين الصدر والسرة، لا تقول آمين بالجهر، لا تحرك إصبعك، لا تعقد يديك بعد الرفع من الركوع، لا تجلس جلسة الاستراحة، لا تحرك إصبعك بشدة، لا الاستراحة هذا ما بنتبهون. فالمهم أحد إخواننا متمسك بالسنة رغم أنه من الدعاء وناضج بقي يرفع يدي. أول ما ذهب على قندهار، وقندهار معروفة بالتزامها وتمسكها، شديدين جدا في دينهم، ماسكين هكذا، ونساءهم محافظات كثيرا جدا، وعلى المذهب الحنفي هكذا يعضون عليه بالنواجذ، ومن أول غزواته كسر عصاته. راح رفع يديه بعد الصلاة، يقول لي هو أشياء بعد الصلاة، الذي بجانبي واحد بجانبي أفغاني صار يدعو هم بيدعون بعد الصلاة، اللهم انصرنا على الشورويين، الشورويين عن الروسيين، والبرشميين والخلقيون عن الشيوعيين الأفغان، والوهابيين. قال وظن أني لم أسمعه، رد عاد، اللهم انصرنا على الشورويين وعلى البرشميين والخلقيين والوهابيين. قال وقرب سمعه من أذني حتى أسمع. في نقطة في أفغانستان من هؤلاء الإخوة الذين يفهمون، وكيف كراهية الشعب الأفغاني لكلمة الوهابية. واحد من السيخ، تعرف السيخ هذا الذي يربي لحيته ورأسه وشواربه يجزلها كلها مع بعض، تعرف ترونهم في المطارات في الهند أحيانا سيخ معروف لباس. فكان واحد من السيخ فاتح دكان في كابل، كأنه فبجانبه شيخ إمام مسجد، الشيخ فقير كان يدينهم يرحمكم الله، ازداد الدين ازداد الدين عليه، بالتالي قال له الشيخ تعال يا شيخ اعطيني الدين الذي عليك، قال له انا لا ليس معي الان امهلني، وان كان ذو عسرة فنظرة الى عسرة، تيسر معي وكن خفيف. قال له يا شيخ اذا ما دفعت الدين انا لا ادينك، لا اعطي اولادك اذا ارسلتهم. قال له ترفق بنا، قال له ما في فائدة أبدا، لا ترسل أولادك يأخذوا أي حاجة من الدكان. قال له طيب، يوم الجمعة خطب الجمعة، قال أيها الناس إن هذا التاجر الذي يفتح الدكان بجانب المسجد قد تحول من السيخ إلى الوهابية. قال تحول وهابي؟ قالوا نعم. قاطعوا الناس، قاطعوا بعض، صار الناس لا يسترون منه. سأل السيخ هذا ما السبب؟ قالوا له خطب الشيخ من في المسجد أنك تحولت صرت وهابي. قال الشيخ مسامحك بالدين كله وتعال إن شاء الله، بس ارجع اتكلم إنه ظليت سيخ. رد خطب وقال رجع من الوهابي تاب ورجع إلى السيخ، رجع الناس يشترونه. فيا أيها الإخوة، يأتي بها بعض الإخوة اللي فاهمين من أفغانستان كنكتة، وبعضهم يقول حقيقة صارت حقيقة. أنا قرأت في كتب البريلوية هنا في باكستان 40-50% من أهل باكستان بريلوية، إن الوهابيين شر من الكلاب، ومن صلى وراء وهابي فصلاته باطلة، وامرأته طالق، المهم بغاته وطالب. وعندما جاء ابن سبي الإمام الحرمين وزار باكستان وصلى بالناس صارت الدعاية، جاء إمام الحرمين فصلى بعض الناس وراءه. شجاعة علي القادري قاضي من أكبر قضاة إسلام أباد أفتى كل من صلى وراء ابن سبيل فامرأته طالق لأنه وهابي. أين أنتم؟ هذه النظرة في الدنيا على الوهابي. فرقة صوفية منحرفة. ولذلك إذا كان 50% من باكستان تقريبا بريلوي، من صلى وراء ابن سبيل فصلاته طالق فامرأته طالق. هذا متى؟ قبل سنتين هنا، قبل 3 سنوات وانا هنا، او 4 بالضبط. فلا تلوم الله. ان الوهابيين شر من الكلاب، نصوص في كتبهم التي يقرؤونها. واليهود والنصارى افضل بكثير من الوهابيين، نصوص انا قراتها في كتبهم. والشيعة كذلك. فلا تلوم الافغان الاميين مساكين، فاتركوا هذه المندوبات اذا اردتم اداء الجهاد، حتى تعلموهم الاسلام وتعلموهم العقيده وتعلموهم هذه السنن. واذا احبوك خلاص ياخذون منك كل شيء. انا هذا رايي، وهذه فتوى ابن تيميه، وهذه فتوى الشيخ الالباني. واذا مفتيك براسك خلاص على راسك. نعم، كل العرب وهابيين عندهم. ولذلك هم ما بيفرقوش بين سعودي وهذا، اما السعودي لازق عليه 100%، مفهوم؟ نعم. وقلت لهم، قالوا لك ما مذهبك؟ وقلت لهم انا والله اخذ راسا من الحديث، خلاص انت ختم. نعم، لا يمكن، لازم كلهم مذاهب 4، ابو حنيفه، مالك، الشافعي، احمد بن حنبل، مقبول كله لك على الراس، قبول كلهم. انا حنبلي كلهم. فعندها اذا صليت على المذهب الحنبلي يقبلون، اذا اعترضوك كلهم. انا قلت لكم انا حنبلي، مفهوم؟ المهم كلهم انا متبع واحد من المذاهب الاربعة. فانا قلت لهم انتم معترفون بهذه المذاهب؟ قالوا نعم. الاربعة قالوا نعم. تعترفون باحمد بن حنبل؟ قالوا نعم. قلت لهم محمد بن عبد الوهاب حنبلي في فقهه وفي عقيدته، ما في مذهب اسمه مذهب وهابي. لكن بدك فترة طويلة حتى تفهمه. نعم، تحتاج فترة طويلة حتى تفهمه، حتى يطمئن انك لست وهابيا. وهذه اتعبتنا كثيرا كثيرا. انا معهم الان للسنة السابعة ويعرفونني، والشيخ عبد الله عزام وما الى ذلك. مرة اصلي هنا في كتيب من الكتائب 300، صليت الفجر يوم الجمعة، صليت فيهم بالسجدة وبالإنسان، أليس كذلك؟ هذه السنة. فقرأت في الركعة الأولى السجدة ثم سجدت، بمجرد أن سجدت انسحب 75 واحد من الصلاة وصاروا يضحكون. انتظر كيف هالصلاة هاي جديدة، فعلا وهابيين، صلاة جديدة، وعمره ما رأى إمام يسجد في الصلاة. صلينا، قمنا ورجعنا بالركعة والثانية. ايه نماز الفجر 3 ركعة، 3 ركعات الفجر، هذا فعلا دين جديد. فبالتالي جئت بواحد محمد ياسر وقلت له ترجم ان هذه سنة وهذه وهذه، حتى قبلوا وسكت. ذهبت مع حكمة سير للودر، على الطريق صلى بنا فأخذوا صورة ونشروا صورة الصلاة وحكمة يصلي بنا على المجل. فواحد يسأل الآخر قال له هذا عبد الله عزام الذي يصلي وراء حكمة يار؟ قال له نعم. قال له وهذا؟ قال له ليش؟ قال له طلع وين وضع دين في الصورة. قال له طلع وين وضع دين؟ أنا أضع دين تحت الصورة، هذا تحت الصدر بين الصدر والسرة. قال له ما أنت ترى ليس على صدري. قال له نصف وهذه. البريلوي والفرق الإسلامية المنحرفة المعروفة، البريلويين يعني ما دمنا، والله أنا أتحرج من الصلاة لكن وراءهم، لكن ابن قدامة قال ويصلى وراء من شك في كفري ما لم تتيقن من الكفر، وليس عليك أن تسأله بعض الأسئلة لتتبين من عقيدته. هذا نص ابن قدامة. هنا يتكلم عن الإطاحة بطاغية من الطغاة المنافقين، هل يجوز قتل أي مسلم يريد أن يتصدى لي أو يمنعني من ذلك؟ يعني إذا كنت تعتبر أن هذا الطاغية كافر وقتله إنما هو خير للإسلام والمسلمين ولا تستطيع قتله والوصول إليه إلا بقتل حارس من حراسه ولو كان صائما أو مصليا فلا بأس من قتلهم، لأن هذا من باب التطرس. لكن قلت لكم أن القتل إذا كانوا هؤلاء الطغاة في البلاد الإسلامية قتلهم يعني لا يؤدي إلى قيام الدولة، لا يؤدي إلى قيام دولة إسلامية وحكم إسلامي إلا جهاد طويل. يا شيخ إني أحبك في الله. طيب الأخوة من بلدي يبلغونك السلام من قلب صافي إن شاء الله. يا كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا نحبك في الله حبا كثيرا، وعد الله لنا أن يرزقنا الشهادة ولا يردنا إلى أهلنا نحن وإياكم إن شاء الله. اللهم إلا إذا كان جهادا في بلادنا وأملنا في الله كبير. نحن ندعو الله أن يرزقنا الشهادة في أفغانستان. احنا من الشهادة في أفغانستان في فلسطين، المهم أن يختم لنا بالشهادة. أنت تريد أن تأمن مستقبلك، القتل في أفغانستان شهادة أليس كذلك؟ والله يدبر بلدك هذا. السؤال الأول، هل الذي لا ينهي تدريبه على الأسلحة كاملا أراد الذهاب إلى الجبهة يعتبر متهورا؟ نعم، لا تذهب إلى الجبهة إلا إذا أتقنت السلاح، والأفغان لا يحترمونك إلا لسببين رئيسيين، إما علمك أو ثقافتك العسكرية وتدريبك. فإذا كنت فاقدا للعلم وخاصة تلاوة القرآن، أهم شيء عند الأفغان تلاوة القرآن، إذا كنت فاقدا للقرآن الكريم وفاقدا للأسلحة لا يأخذ منك الأفغان ولا يحترمون رأيك. وبقدر مكثك في مركز التدريب بقدر إصرارك على الاستمرار في الجهاد، لأن طول التدريب علامة العزم على الجهاد الطويل، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. والذي لا يصبر هنا في معسكر التدريب على التدريب غدا سيتعب ويتعب الجبهات، ولا تعتمد عليه الجبهات، لا تعتمد عليه، ولذلك تحدث المعركة فالأفغان يؤخرون. لماذا تؤخرونني؟ أنا أريد القتال، أنا أريد الشهادة. يعرفونك، لا تعرف على أربجي ولا على الزكوياك ولا على الدشكة ولا على هساتدو ولا على هساتدو بانش ولا. طب ايش بدك تعمل؟ الكلاشينكوف قلما يستعمل، فلا بد ان تتقن الاسلحة جيدا حتى يعتمد عليك الافغان وتفيد الافغان. وبعض اخواننا العرب عقدوا دورات تدريبية للافغان هناك، لانه مساكين الافغان لا يتدربون كتدريبكم. مرة داخلين في معركة ووصلوا البوسطة وأرادوا دخولها، تقريبا دخلوها، ثم جاءت طائرة الهليكوبتر وبدأت تخطف بهم. قالوا للذكية اضرب قريبة، اضرب اسقطها، ضرب ضرب. قال والله لا لا يضرب الذكية. قال أخونا أحد إخواننا، قال رجعت فكيت الذكيات وإذا بهم قد وضعوا الإبرة غلط، ففقدوا النصر بعد أن وصل إلى اليد. ليه؟ لأنه مش لم يركبوا الذكيات جيدا. قال ركبته زي مرة ثانية وأطلقت أطلق، لا يعرفون أسلحة ثقيلة تصلهم ولا يعرفون عليها. فنحن لا نريد أن نفعل كالأفغان. معظم الأفغان غير متدربين، تدربوا في المعارك، وما تدريب المعارك ليس تدريب. وهل نظرا لعدم تحمل المكوث في المعسكر والخوف من الإطفاش على الإيمان ويقل الزاد والخوف من التفكير في الرجوع إلى البلاد، وهذه نفس والنفس البشرية ضعيفة خاصة إذا كان المعسكر جافا من الروح الجهادية وطابعه روتيني، أفتوني يرحمكم الله. إذا لم تتحمل في داخل المعسكر لا تستطيع أن تتحمل في الجبهة، لأنه هنا أنت في جنة بالنسبة للجبهة. كل الذين حولك يقرؤون القرآن، يذكرون الله، يقومون مبكرا، يسبحون، ما إلى ذلك. هناك ناس عاديين، معظم السنن هذه لا يقومون بها. فإذا لم تستطع الحياة بين العرب لا تستطيع الحياة بينهم. وطول مكثك في داخل مخيم التدريب يدرب نفسك، نفسك، لأنك أنت جاي من بلاد الضابط. نحن وظيفتنا أن ننزلك إلى جندي، ننزع النجم والشرايط اللي عليه، كل واحد راسه براسه، لا يعرف إمارة، لا يعرف انضباط، لا يعرف هذا، لم يتربى في دعوة إسلامية فترة طويلة، ما يعرف إيش الإمارة، لا يعرف إيش الطاعة. الذي يأتي في عقله يجب أن ينفذه. لا، أنت جندي، لا أنت حجر في بناء، جزء من فريق. فلا بد أن تتعلم الانضباط، ولا بد أن تذل نفسك للمؤمنين. ولا يحدث هذا إلا بطول المكث في داخل المعسكر. والذي يشعر بالجفاف الروح، لا، أنت روحك الآن قوية، أنت في بيتك كنت تشعر أن روحك قوية. ليه؟ لأنك كنت تصلي تحت المكيف، وكان قبل هميكل كبسي وبعد هميكل مهلبية، فأنت مرتاح، وابتسمت مع أمك ومزحت مع أخوك وما إلى ذلك. هون ما في منه، فهنا ثقل فوق ثقل فوق ثقل، أنت تشعر أن روحك تعبت. لا، روحك قوية، وأنت في عبادة مدة 24 ساعة. هناك في عبادة وقت الصلاة فقط، وهنا فنومه ونبهه أجر كله في الحديث الصحيح. فروحك هنا التي تقوى، ونفسك تنضبط وتتمرن على الأدب، تأديب النفس، لأن النفس هذه لابد أن تؤدب، تمسكها من جناحها، تمسك شهواتها. أصرف نفسي كما أشتهي، وأملكها والوغى يستعر. الآن نفسك ليست بيدك، الآن نفسك وشهواتك وهواك هو الذي يحكمك، فلا بد تتغير تدريجيا. وكلما أطلت المكوث كلما تغيرت نفسك، روحك، انضباطك، طاعتك. والذين لم يتدربوا أتعبونا كثيرا، وأتعب الأفغان. أيه، وأنا ما أنزل إلا عن طريق أبو الشهيد وأبو برهان وعبد الله عزام، بدي أروح الجبهات مفتوحة. روح، لم تفعل. أولا لم يحترموك لأنك لست قادما من قبل جماعة محترمة لديه. فعندما نرسلك نرسل معك رسالة أن هذا مرسل من قبلنا، وعندها كلمتك تؤثر عندنا وتؤثر عليه. أما إذا جئت وحدك لا يحترمونك الاحترام الكامل. الشيء الثاني أنت تتعبهم، لأنك هنا ما أطعت، خرجت هكذا على هواك، وهناك ستخرج من الجبهة. متى كان معنا مجموعة إخوة ما احتمل التدريب وطول التدريب، أنا سأبقى شهر ونص، الله أكبر، أريد أن أرابط في سبيل الله. حمل بوكلته، مفهوم البوجاي أمتعته، حاطط في جنبي، رد على الكتاف ومشي. راح على جاز مكث أسبوع أسبوعين ما في معركة، لأن المعارك تحصل كل 4 أشهر كل 6 أشهر أحيانا. رد الشمس على هذا، قال هذه كلهم متى المعركة؟ قولوا له صبرك صبرك هو الأفغان، يقول هذه جبهة صبرك لا أريدها. حمل الشنطي وين؟ على جلال الدين. سمعنا معارك ساخنة، قاعد عند جلال الدين أسبوعين، حمل الشنطي وكل يوم رايح جاي يمر علينا مثل أم العروس، مثل أم العروس، تعرف أم العروس ها؟ شغالي وهي مش شغالي، يعني فاضي ملاني. الواحد يفكر أنا إيه؟ طيلة 24 ساعة مشغول ولا تعمل شيئا. وكل ما جاءنا بدنا نستقبله مثل رئيس الدولة، وكل ما روح من احدنا لانه مختار كبير عامل حاله مختار، وقعد 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر ما استفاد ولا افاد، ورجع الى بلاده ما افاد ولا استفاد. وكل الذين معه وصبروا على الدورة صاروا مدربين، وصاروا هم يدربون الشباب في صدى، وقسم منهم استشهد، لأن في العمليات كنا نعتمد عليهم في مقدمة الصفوف فاستشهدوا رحمهم الله. فلا بد من الصبر هنا، لا بد من الصبر. لكن امسكوا بابو يحيى، لا تفلتوه من أيديكم، وعضوا عليه بالنواجذ. ضروري ضروري ضروري هنا، لأنه هنا نعلمكم تدريجيا ما هي عادات الأفغان، كيف حروبهم، كيف حالتهم في الداخل، في خلافات ما في خلافات، المنطقة التي تذهب إليها، نريك عيوبهم، نريك حسناتهم، كيف تفعل معهم، كيف تتعامل. هذا ضروري. كما تعلمون أن هذا الجهاد المبارك تجمع فيه شباب من مختلف الجماعات الإسلامية، وحدث في بعض الأحيان نقاشات على بعض الفرعيات تضع في النفوس شيئا من الشعور بالفرقة، هل من كلمة تنصحنا بها في هذا المجال؟ منذ أن فتح الله علينا بتجميع الشباب هؤلاء باسم مكتب الخدمات كان عدد الشباب أقل من 10. قلت لهم نلتقي على قاعدة أساسية، خدمة الجهاد الأفغاني وترك الخلافات العربية والحزبية والمدرسية في بلادنا، لا ننقلها إلى أرض بيشاور أو إلى أرض أفغانستان. هذه هي القاعدة التي انطلقنا منها منذ أول يوم، أننا مكتب الخدمات جماعة الجماعات، تبليغي أهلا وسهلا، إخوان مسلمين على الرأس والعين، جهادي في القلب، سلفي في على الروح، المهم جاي جاهد على رأس وعين، مفهوم؟ أي واحد هنا في أرض الجهاد على رأس وعينه في قلبي، خير من كبار الدعاة في بلادهم عندي. فلا تثيروا الخلافات ولا تنقلوا لنا التمزقات العربية إلى أرض الساحة الجهادية الأفغانية، فلا تختلف، لا تختلفوا ستختلف قلوبكم. والمسائل بسيطة، المسائل بسيطة، التقيتم على الأصول فأعذروا بعضكم بعضا في الفروع. مفهوم؟ والأستاذ البنا وحسن الوضيبي كان يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فالأمور إذا كانت بسيطة وفرعية خلاص لا تختلف. ما دام الفقهاء الكبار قد وقع بينهم هذه الخلافات وهذا يتمسك برأي فلان من الفقهاء وهذا يتمسك برأي فلان فلا داعي للاختلاف. واتفق كل الأئمة على أنه لا اعتراض على من اتبع إماما من الأئمة. ناقش لكن لا تطيل النقاش في أي مسألة ولا تبغض بعضكم بعضا بسبب أي فرعية. مفهوم؟ ولذلك عندنا الأخ أبو جندل أبو دجانة رحمه الله كنا قد سلمناه من الإسكندرية اسمه عادل فارس رحمه الله كان من جماعة الجهاد كنا سلمناه مكتب الخدمات فكانوا يقولون له أنتم من أي جماعة يا أبو دجانة؟ فيقول مكتب الخدمات جماعة الجماعات إحنا جماعة الجماعات كل الجماعات عندنا. وفعلا والله الواحد منهم بقدر عمله للجهاد بقدر حبه في قلبك وبقدر احترامك له لا تدري هذا إخوان ولا هذا تبليغي ولا هذا سلفي هذا يذوب كله في الساحة يذوب لأن هناك الاختلاف قائم له فراغ مختلفين على الصفحة الفلانية على الكتاب الفلاني الكاتب الفلاني زل القلم في كلمة هنا عندهم من الشغل ما يشيب الرأس فلا تختلف ولا تجادل طويلا على أي قضية ولو كنت محقا. وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الجدال وهو محق. الذي يترك الجدال وهو محق ولو كنت على حق وتركت الجدال فالله الرسول صلى الله عليه وسلم يتكفل لك ببيت إما في ربض الجنة أو في وسط الجنة. في ربض الجنة الحديث ولا وسط الجنة؟ هنا كذا هل يجوز دفع ظلم الطواغيت الذين يسمون أنفسهم أحيانا مسلمون وبأفراد قليلون وإن ظنوا أنهم مهلكون لا محالة؟ ما حكم من يفعل ذلك؟ هل قتيلهم يعتبر شهيدا؟ ما حكم من يثبتهم ويعيقهم وربما يدلي بخبرهم للحاكم الطاغية؟ هل يجوز اغتيال شخص طاغية ربما يعتبر نفسه مسلما؟ هل في الحقيقة من هو في الحقيقة من أعداء الله يحارب الإسلام المسلمين؟ ما حكم من يفعل ذلك من غير أن يشاور أحدا؟ بالنسبة للحاكم لابد أن تتيقن أنه كافر وهذا لا تستطيع أنت أن تحكم عليه. لابد أن يفتي بذلك علماء هذه واحد ولابد أن يفتي مجموعة من العقلاء الناضجين أن إزالة هذه الطاغية خير للإسلام والمسلمين وقتله لا يؤدي إلى فتنة أكبر. مفهوم؟ أما فإذا تيقنت من هذين النقطتين أن يفتيك عالم من العلماء الموثوقين على أن هذا كافر خارج من الملة وأن قتله فيه فائدة للإسلام والمسلمين وأن قتله لا يؤدي إلى فتنة أكبر عندها مهما فعل فإنك مأجور وإن قتلت فأنت شهيد. وضعت على صدرك متفجرات قتلته بنفسك فأنت شهيد وهو في النار. ليه؟ لأنه أنت تقدم نفسك ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. تعال يا مصعب، تعال. الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه. هذه الفتوى التي أخذناها وسميت كتابي الدفاع عن أراضي المسلمين، أهم فروض الأعيان منها أنه أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعدها دفع العدو الصائم. هذا جائز كما أفتى بذلك ابن تيمية والجصاص وابن محمد بن الحسن وغيرهم، بل يعتبر مش جائز، يعتبر قمة الشهادة. قال هذا ينطبق عليه الآية، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وأنا وجدت نصا، نص صحيح، عجب ربنا لرجل انكشفت فئته فعلم ما عليه فراجع فقاتل حتى قتل. رجع على جيش قاتل لحاله، هو عالم المقتول لا محالة، فالله يعجب له، أي ربنا سبحانه عندما يعجب. ضحك ولا عجب؟ بداية الحديث إما عجب أو ضحك، وفي رواية ومن وإذا ضحك الله لأحد لا يعذبه أبدا. لا يشترط ابن الأمير، أي أمير يعني معسكر وكذا وفي معركة يعني يروح لواحد من ضمن الأمير يقول له ولا أمير؟ ما هو انكشفت فئته، هربوا، نعم، انكشفت فئته فعلم ما عليه فرجع فقاتل حتى قتل. وقد أفتى كل الفقهاء بجواز الانغماس في صف الكفار وإن كانوا مئات أو آلاف، وإن تيقن أنه مقتول لا محالة، إن كان في ذلك منفعة للمسلمين أو نكاية وإضرارا بالكفار. أي نعم، لا بد من استئذان، لا بد من استئذان الأمير في كل هذه الأمور، لا بد من استئذان الأمير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء وحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.